إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بهذه المكالمة. يا شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط، تقول هناك لعبة تسمى منبول، وهي عبارة عن أوراق نقدية وأراضي للبيع والشراء، تباع في الأسواق، هل يجوز اللعب في مثل هذه لعبة الورقة يا شيخ؟ مع العلم بأننا لا نلعب بالزهرة. نعم. النرد لا نلعب. تقول مع أننا لا نلعب بالنرد. المعروف عند علمائنا. نعم. إن مثل هذه الألعاب محرمة. والإنسان ينبغي له إذا كان عنده فضل وفراغ أن يستغله بالقرآن أو بمطالعة الكتب النافعة حتى يستفيد من حياته. طيب. قلت إن علماءنا يحرمونها. طيب. وإذا كانوا يحرمونها أو فيها خلاف فكون الإنسان يحتاط لدينه خير له من أن يكاذب. ألو. نعم. لحظة بالله. ألو، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. الشيخ عبد العزيز. الشيخ محمد معك الله يحفظك. طيب الشيخ محمد كيف حالك؟ الحمد لله بخير. حياك الله. الله يحييك. إنه أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. طب بقول لك يا شيخ. نعم. كان في خلاف بيني وبين أخ ليا في مصر. كويس؟ نعم. فأنا رسلت له، يعني هو كان مثلا كان هو اللي بدأ أو هو كان هو السبب في الخلاف ده. فانا رسلت له على اساس ان انا طلع الحج العام هذا ان شاء الله، وقلت له ان انا ما فيش اي حاجه بيني وبينك وتسامحت معاه يعني وكده. انا كده علي اي شيء تاني من يمين؟ ما عليك هنا بد حج ولا عليك. أيوة. جزاك الله خير. حج ولا عليك، لكنك قلت كلمه. ايوه. تقول لا سمح الله. ايوه. والافضل ان تقول لا قدر الله. ايوه. لان الله لا ليس له احد يسامحه او ما يسامحه. ايوه. لكن قل لا قدر الله. عبارة لا قدر الله. أيوة. شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيكم. في حفظ الله. شكرا يا أخي. مع السلامة. مع السلامة. جزاك الله خير. مع السلامة. معنا مكالمة الآن على الخط. ننتظر مكالمة الآن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك معك الشيخ لو سمحت. حياك الله يا أخي. بالنسبة للقبور في بلادنا تبنى بنيا على ظاهر الأرض ولا يحفر لها في الأرض، فهل إذا أوصينا بالدفن تحت الأرض ولم ينفذ هذا هل علينا ذنب يا شيخ؟ لا، ليس عليك ذنب. جزاك الله خير. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وفيك. عليكم السلام ورحمة الله. هناك مكالمة. نعم. نعم. الشيخ محمد. نعم. الأخت السائلة معنا على الخط تقول بأن زوجها له جد لأمه، هل يكون من المحارم؟ نعم. نعم. أبو الزوج وجده من جهة أبيه أو أمه كلهم محارم للزوجة. طيب. نعم. حفظكم الله. في سؤالها الثاني تقول إن عندها ولد صغير، فقام الوالد ليضربه، فقالت والله ما تضربه، هل عليها كفارة وهل هذا يعتبر من لغو اليمين؟ إذا كانت قصدت اليمين ثم ضربه فعليها كفارة، وأما إذا كان مما يدرج على اللسان بدون قصد هذا ليس به كفارة، قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الكفارة ما هي يا شيخ؟ الكفارة ثلاثة أشياء مخير فيها. طيب. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يعني متتابعة. إذن مرتبة الكفارة يا شيخ؟ ثلاث غير مرتبات. طيب. مخيرات. مخيرات. وهي الإطعام والكسوة والعتق. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يعني متتابعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة الآن، تفضل. فضيلة الشيخ. نعم. هذه الأخت السائلة معنا على الخط تقول تقوم بعض الأخوات ببعض الطبخات في البيوت، وتأخذ هذه الطبخات من بعض الكتب ويقومن ببيعها، وريع هذه الطبخات التي تباع تصرف للفقراء، ما حكم ذلك؟ هذا لابد أن ينظر هل المدرسة تسمح بهذا الشيء أو لا. نعم. إذا كانت تسمح بهذا الشيء اشتركنا في ذلك، وصار الربح أيضا ربحا معقولا، يعني لا يزيد كثيرا، فلا حرج عليهن في هذا وهن مشكورات على ذلك. أما إذا كان النظام يمنع مثل ذلك أو رفعنا القيمة جدا ليستغلوا حاجة الطالبات فهذا لا يجوز. أحيانا فضيلة الشيخ يقومن بهذا العمل في غير المدارس، في البيوت فيما بينهن، أي في البيوت يعني. لا بأس. لا بأس. ليس بهذا إشكال. طيب حفظكم الله. في سؤال الأخت الثاني تقول هل يفضل في العيد يا شيخ أن يلبس الجديد أم أي المتيسر، وهل ورد في ذلك شيء؟ بالنسبة للرجال. نعم. يلبسون الثياب الجديدة، إن لم يكن عنده جديد فالغسيل. الغسيل النظيف. أما بالنسبة للنساء فاللباس لابد أن يكون في البيوت. نعم. ولا حرج عليهن أن يلبسن الثياب الجميلة في البيوت. طيب. لكن في السوق لا، لا يخرجن متبرجات بزينة. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة الآن، تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، معك الشيخ، ارفع صوتك لو سمحت. الله يغفر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ احسن الله عليك. خير لله الحمد. الله يعفو عنك، رجل عقد على امرأة وقبل الدخول بها خلع بعوض، احسن الله عليك. خلع عنها بعوض. خلعها. اي بعوض. نعم. وما الحكم احسن الله عليك؟ برضاها. اي لا مو برضاها، احسن الله عليك. هو ابوها ذهب به إلى صاحب العقد وخلعه عندها وهو لم يرضى أيضا. الزوج ما رضي. الزوج ما رضي. والزوجة ما رضيت. والزوجة ما رضيت. كذلك ما رضيت. هذا يرجع بارك الله فيك إلى المحكمة. إلى المحكمة. إي نعم. وإذا أراد أن يعني تزوجها فيما بعد يكون بعقد جديد. أقول يرجع إلى المحكمة عاد، هل تحكم بصحة الخلع أو لا؟ عفى الله عنك. إن حكمت بصحة الخلع فيتزوجها بعقد جديد. بعقد جديد. أين وإن حكمت المحكمة بعدم صحة الخلع فهي زوجته. أحسن الله إليك. سؤال آخر عفى الله عنك. نعم. الدعاء القنوت بعد يعني نهاية القرآن في رمضان هل هو يعني مشروع؟ أحسن الله إليك. إذا دعا إمامك. نعم. أتابعه وأمن على دعائه. نعم. لكن إذا كنت أنا إمام للمسجد وبعض الجماعة يعني زعلوا عليه، أحسن الله إليك. نعم. أقول إذا كنت إماما لمسجد. إي نعم. ولما أختم القرآن بهم يعني الدعاء في آخر عقب انتهاء من سورة الناس والدعاء المشروع هذا. إذا كنت لا ترى هذا. نعم. الأمر سهل. أحسن الله. الأمر سهل. لا تنهي القرآن. تم. لا تكمل القرآن. أحسن الله إليك. يعني تكميل القرآن أيضا مو بلازم. أحسن الله إليك. لا تكمل وإذا لم تكمل ما هو قال لك اختم. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. عفو الله عنك يا شيخ. شكرا لك يا شيخ. الله يحفظك. معنا مكالمة تفضل. عليكم السلام. ارفع صوتك معك الشيخ لو سمحت. الاستاذ عبد الحميد معك الشيخ محمد. نعم الله يحفظك. الله يحفظ لك الخاتمه. امين امين. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ محمد. الله يحييك. الله يحسن خاتمتك. امين. جزاك الله خير. مسلم ومسلمة ومن قال ومن سمع. آمين. الشيخ محمد بعض الائمه وفقهم الله تعالى يؤدون الصلاه بعجاله فنحن خلفهم نريد ان نطبق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كالإطمئنان في الركوع وكذلك السجود فنلاحظ حقيقة بعد السرعة وفقك الله. فما هو توجيه فضيلتكم لإخواني الأئمة وفقني الله وإياك ومن سمع وجميع المسلمين. نعم الواجب على الإمام أن يتحرى ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله فيقوم به، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره ولا يحل له أن يحرم المأمومين كمال الصلاة لأنه مؤتمن. الواجب عليه أن يتأنى بقدر ما يفعل المأمومون الأكمل في صلاتهم. سؤال ثاني وفقك الله. فإذا كان يسرع سرعة لا يمكن للمأموم أن يطمئن في صلاته الطمأنينة الواجبة فعلى المأموم أن يصلي في مسجد آخر. لا. بعد أن ينصح الإمام. لا. إذا نصح ولكنه أصر على سرعته فليصلي في مسجد آخر وليرفع أمر هذا الإمام إلى الجهات المسؤولة لتعدله أو تبدله. نعم. نعم. سؤال ثاني شيخ محمد. نعم. نتآذى وكثير من المصلين من قضية الصدى. فصليت مع أحد الإخوة يعلم الله سبحانه وتعالى يعني أصبنا بنوع من الإزعاج من المكبرات وكذلك الصدى. وسجدت بعض الآيات سلمك الله يعني فيها نوع من الترادف وكذا. فما هو توجيهكم تجاه هذا الصدى حقيقة سلمك الله؟ أرى أن لا يقرأ الإمام في الصدى. نعم. لا يقرأ بالصدى لأنه ربما يزيد في القرآن. نعم. حروفا. نعم. بسبب تكرار الحرف في الصدى. ثم أن القرآن ليس أغنية الله حتى يفعل الشيء الذي يجعله يرن رنينا. نعم. إنما هو كلام الله عز وجل يقرأ على أقرب وجه يكون فيه الخشوع للقارئ والسامع. الله يحسن خاتمتك وإياك في جنات النعيم زاك الله خير. ومن سمع وجميع المسلمين زاك الله خير. في أمان الله زاك الله خير. شكرا الله. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.